تحية لكم في ليلة كريمة من ليالي رمضان نبثها إليك من الإسراء والمعراج من مدينة بيت المقدس. أيها الإخوة، جموعا غفيرة من المؤمنين والمؤمنات أمت رحاب المسجد الأقصى في هذه الليلة، جاءت من كل مكان لتنشق هزيعا من الليل، ساجدة قائمة سائلة ضارعة في هذا المسجد العامر. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. الآن أيها الإخوة، نلتقي مع المقرئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي في تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يفتح عليك. الله الله. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الله الله. فإن الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. Thank you. الله الله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إنا عاملون عن سوء إنا خاشعين إلى تلاوة مباركة من كتاب الله الكريم، رتلها المقرئ الكبير الشيخ محمد صديق المنشاوي. أيها الإخوة المؤمنون، من رحاب المسجد الأقصى المبارك في مدينة بيت المقدس نحييكم ونعود بكم إلى إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.